يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن مع الصديق منهم أفضل وأقول بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الشراز الأول وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناد وآخر مهمل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيله فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول